لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

What? Bye.

عليه الصلاه والسلام. ما يسعى عليك ما يسعى عليك ما يسعى عليك ما يسعى عليك حاج حمد. الله يا الله الله يا جامد. وأعرض عن المشركين ولو شيء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله يفتح عليك. الحلاوة دي.